إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطيبتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا منزلا أي عباد الله، فلقد شرعنا معكم حفظكم الله في الخطبة الماضية في سلسلة طيبة مباركة تليق بهذا المقام، فلكل مقام مقال ولكل حديث حديث كما يقال، سلسلة تعنى بالحديث عن هذا الفصل الذي نحن فيه، وهو فصل يقال فيه الكثير ويعمل فيه الكثير. معاشر أكارم، كنا قد خصصنا الخطبة الماضية للحديث عن السياحة في مفهومها الغربي وفي مفهومها عند كثير من الناس وفي مفهومها في شرع رب الناس سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، وددت أن أتحدث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن هذه الموجة، عن موجة الحر الشديد، عن حرارة الصيف عموما، وعن موجة الحر الشديد. هذه الموجة التي شهدتها بلادنا وشهدتها بلدان كثيرة من بلاد الدنيا. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. من كانت عنده فكرة ففي كل شيء له عبرة. هذا التقلب في الأحوال، تقلب الليل والنهار، تعاقب الفصول، تغير الأحوال، تغير الأجواء، صيف شتاء خريف ربيع حرارة برودة أمطار إلى آخره، كل ذلك دليل أولا على أن هذه الدنيا لا استقرار لها ولا بقاء لها، وأنها دار بناء وأنها دار فناء، ليست دار بقاء إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت، فلعمري عن قريب كل من فيها يموت. عباد الله، يقول ربنا سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، نزلناها هنا ثم ارتحلنا. كذا الدنيا نزول وارتحال، يظن المرء في الدنيا خلودا، خلود المرء في الدنيا محال، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقفات متحتمات مع هذه الحرارة: أولا، هذه التقلبات تدل على ماذا أيها العاقل أيها الدبيب أيها الفطن؟ تدل على سرعة انقضاء هذه الأيام، وعلى أن الدنيا هي دار فناء وليست دار بقاء، فاعتبروا يقوي الأبصار. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا الشخص الذي يعاني من نفخها وحرها، وقد عانينا كثيرا خلال هذا الأسبوع، أتدرون كم هي بعيدة عنا؟ يذكر المتخصصون أنها بعيدة 150 مليون كيلومتر، لك أن تتصور لو كان 150 كيلومتر يبزا 150 مليون كيلومتر بعيد علينا، وأكون تشوف الحرارة كيفاش. فكيف حينما تعترف هذه حينما تذنب كما في صحيح مسلم من حديث يحيى بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس، يعني تقترب الشمس يوم القيامة من رؤوس الخلائق حتى تكون منهم كقدر ميل، فيتفاوت الناس في عرقهم كقدر ميل. قال سليم بن عامر واحد من رواة هذا الحديث: والله لا أدري ما هو الميل. الميل الذي هو مسافة الأرض، أم العود الذي يفتحل به في العين، عود فلان هل تكون قريبة؟ الله أكبر. أو الميل لمسافة الأرض، الميل في الفترة تقريبا 1500 متر، ما وصلش 500 كيلومتر، قريبة جدا. أو الميل اللي تكلموا عليه اليوم في الغرب تقريبا 1600 متر، يعني ما وصلش 100 كيلومتر. مما يكون الأمر فإنها ستكون قريبة قريبة قريبة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يتفاوت الناس في عرقهم، فمنهم من يبلغه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغه إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغه إلى حقويه إلى جهة الحزام، ومنهم من يلجمه أن يغرقه العرق إغراقا. نسأله تعالى العافية والسلامة من كل سوء. يومئذ يظل الله عز وجل في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، يظل من يشاء من عباده من الطائعين. أسأله تبارك وتعالى أن أكون وإياكم وإياكنا من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظل عرشه، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله تبارك وتعالى. هذا أمر ثاني، الأمر الثاني الموقف الثاني، الموقف الثاني هذه الشمس، هذه مرة حرارة يأكلونك استعلوا معها معاملة سلبية من تقدرها تسبه، لأن كل كان من الخطورة في مكان، وهي مسخرة لا تنبها، هي مسخرة. النبي عليه الصلاة والسلام في الريح قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خيرها هذا الرياح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. دل الإنسان الذكر الأمطار تدعي ربي عز وجل اللهم صليبا نافعا، لما تشتد تدعو دعاء الاستسقاء اللهم حوالينا ولا علينا، دائما هكذا يتعامل المؤمن. أما تبدأ تسب هذه الظواهر إنا لله وإنا إليه راجعون، فهي مسخرة، هي مأمورة، قد ائتمرت بأمر ربها، نحن نؤمر، فلعلنا مطيع ولعلنا معصي، لكن هذه المخلوقات طائعة مطيعة لربها تبارك وتعالى، فلماذا نسبها ولماذا نتضجر منها؟ ثم بعد ذلك لابد أن ننظر في أسرارها أو في بعض أسرارها، وأسرارها كثيرة ومنافعها وثيرة غزيرة. من هذه الأسرار أن هذا الشمس وكما كشف كبير كان حياة على وجه الأرض، ما كانش كاع الشمس يمكن ما كانش حياة على وجه الأرض. هذه الشمس هذه نحن حين نتقلق منها هي بالنسبة لبعض الأمم ولبعض الشعوب ولبعض البلدان كنز عظيم جدا، غاية مناه أن يرى القرص الشمس، يشوف الشمس قدام ناكد بالله رب العالمين، هي نعمة عظيمة والله. هذه الشمس هذه نحن نضجر منها ونتقلق منها، الفوائد لها عظيمة جدا، ولذلك هي طاقة متجددة كما يقول يوم من أعظم الطاقات المتجددة والنظيفة، يبكي عليها يشتريها الأمم العظمى، والدول العظمى تبكي عليها بكاء مرا. نحن ربك ربنا بها والحمد لله، وعندنا من هذه الطاقة المتجددة النظيفة عندنا الشيء الكثير، لقد نصبه كما يقول لك للعالم بأسره بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه نعم وهذه كنوز ومنن، والله الذي خلق وذرى وذرى. ثم زيد معنا هذا عرف تعالوا أدوار علاج لكثير من الأمراض والعلل والأسقام، فلماذا تتفجر؟ حياة تقلق. ثم كيف وجه كثيرة لذيذة لولا هذه الشمس، الله تبارك وتعالى جعل هذه الشمس سببا لتنبت ولنستمتع بها، وهذا أمر معروف لا يحتاج إلى كثير تفصيل. ثم دواء هذه الشمس دواء للأمراض الجسدية والأمراض النفسية، وشوفوا بعض البلدان معدوم الشمس ولا تغيب عليهم الشمس مدة، أزمات نفسية حادة، أمراض نفسية مستعصية، راحة نفسية الشمس، ثم راحة جسدية ومتعة جسدية ودواء البدن والجسد حفظكم الله. وإحنا تعلمنا من والدينا من زمان يقول لك الدار ندخلها الشمس ما يدخلهاش طبيعي، الدار ندخلها الشمس ما يدخلهاش طبيعي، هذا بيت صحي مدام الدخول في دخول الشمس إلى آخر ما هنالك من الفوائد والمنافع والأسرار الكثيرة الغزيرة الوزيرة يحفظكم الله تبارك وتعالى من كل سوء. رابع الموقف الرابع هذه الإنسانية وعظمة الحاجة عظمة الخلق وهي مربوبة لله تبارك وتعالى هي منقادة لأمر الله تبارك وتعالى يأمرها الله فتأتمر كما ذكرنا قبل قليل لازم تكون مسؤولية عن عظمة الرب تبارك وتعالى وعن عبودية هذه الشمس مخلوق من المخلوقات في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنت في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما غربت الشمس فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد عند ربها تبارك وتعالى أو تسجد بين يدي ربها تبارك وتعالى ثم تستأذن في الضلوع فيؤذن لها هكذا كل مرة هكذا فبينما هي كذلك إذا استأذنت جنهار استأذن أو تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها فيقال أصبحي طالعة من مغربك الله أكبر فذلك قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم فلا إله إلا الله هذه الشمس هكذا يقول الله وفي صحيحين أن نبيا من الأنبياء وهو يوشع ابن نون فتى موسى عليه الصلاة والسلام غزا في سبيل الله فلما دنا من القرية اقترب من دخول بيت المقدس كان وقت العصر خاف الرب عليه الشمس وما زلت لهاش مع قوم تاعو فأشار إلى الشمس وقال يا أيتها الشمس أنت مأمورة وأنا مأمور أنا ربي أمرك وأنت ربي أمرك اللهم احبسها علينا يعني يا ربي احبسها ما تهربش حتى يفتح ربي بيني وبين قوم تاعي اللهم احبسها علينا فحبسها الله عز وجل حتى فتح الله عليه لا إله إلا الله مؤتمرة فتأتمر هذه الشمس مع ما ذكرناه فإنها مع القمر وهما خلقان عظيمان سيكوران يوم القيامة في نار جهنم قال عليه الصلاة والسلام الشمس والقمر خلقان مكوران في نار جهنم يوم القيامة لا إله إلا الله يكوران كتكوين العمامة فلك أن تتصور الشمس العظيمة والقمر العظيم أولا يكوران في نار جهنم ليس تعذيبا لهما لأنهما خلقان مطيعان كما سمعنا لكن تبكيتا للمشركين الذين عبدوهما من دون الله رب العالمين فكيف سيكون حال هذا الإنسان الضعيف يومئذ يشوف الشمس والقمر كرة صغيرة دويرة صغيرة لا قيمة لها في نار جهنم ثم كيف هي هذه النار كيف هي هذه النار كيف هي عظمتها ثم ما هي عظمة خالقها لا إله إلا الله فهو عجبا كيف يوصل إله أم كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فلا إله إلا الله المكان الوقفة الخامسة هذه الحرارة مناسبة طيبة لشكر النعم والله عز وجل قال وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد مجرد الشمس هذه قلنا نعمة تحتاج إلى شكر علم ذلك من علم وجاهل ذلك من جهل هي نعمة عظيمة لربك فطهر لسانك إياك أن تسب أو تشتم واحذر ثم معنى الشمس شفنا وقت النعم ما كانش عند الدولين شنو كان في كهرباء هذه الأيام تروح نص ساعة الكهرباء تفهم الدنيا نعمة كبيرة هي كبيرة أهم ربي عز وجل فيها المسلمة المكيفات الكليماتيزور في البيوت في المحلات في السيارات في كذا من نعم الله تبارك وتعالى لابد أن يحسن استعمالها فقط وهي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى واذكر ما شئت من هذه النعم الثلاجة في البيت من نعم الله تبارك وتعالى ونعمه لا تعد ولا تحصى الماء البارد عند الظمأ شدة الحرارة عطش شديد وتشرب الماء البارد ما أعظم هذه النعمة ثم تسألون يومئذ عن النعيم هذا نعيم يسأل يوم القيامة عنه وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى للعبد أن يأكل الأكلة فيحلبه عليها وأن يجرى باش لحظة فيحمد الله عليه. هذا يرضى عليك ربي ويفرح بك رب العالمين لما تشرب شربة بردة وتحمد ربي، تأكل أكلة طيبة وتحمد ربي. فالعبد هكذا يعيش، يحفظكم الله حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أيها الأكارم، الوقفة السادسة مع الوقفات الطيبات بمناسبة هذا الحرب، نسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في الأحوال كلها وفي الأوقات جميعها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلت الوقفة السادسة، ينبغي للعبد المؤمن أن يكون قلبه دائما وأبدا معلقا بالدار الآخرة، لأن الدنيا كما سبق أن ذكرنا مرات وكرات، الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، مهما عظمت فإنها حقيرة. الدار الباقية التي لا تفنى هي الدار الآخرة، فكل شيء يحدث في هذه الدنيا لابد أن نربطه. وهكذا علمنا معلمنا وأستاذنا بأبيه وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم مثلا، والحديث في الصحيحين، اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من حر وأشد ما تجدون من زمهرير. تلك الحرارة الشديدة ذكرت كل أن نار جهنم تكسر، لأن رب أذن لها بنفسين اثنين، واحد في الشتاء برد شديد جدا، واحد في الصيف حرارة شديدة جدا. اربط، مش يجب تربط في حرارة تتفجر وتتعرى وتتكشف. كنا نشتكي من تعري الرجال، فصرنا نشتكي من تعري الرجال أو أشباه الرجال. إنا لله وإنا إليه راجعون. يتعرى ويسمح لنفسه بجميع أنواع الموبقات والمعاصي والذنوب والمخالفات انتقاما من هذه الشر. إنا لله وإنا إليه راجعون. أذن لها بنفسين، فبنفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون الحر وأشد ما تجدون من الخزائن. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الظهر، أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. هكذا يربط، فإن شدة الحر من فيح جهنم. الله أكبر، بنار جهنم يقارنها صلى الله عليه وسلم بنار الدنيا، مش الشمس، النار حينما تكون على أشدها، على أشد الأحوال التهابا وتوقدا وتوهجا. يقول عليه الصلاة والسلام، ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم إن كانت الكافية لا إله إلا الله. هذا العلم اللي عيش دائما يربط الدنيا بالآخرة بما ينتظره في الدار الآخرة الباقية التي هي طويلة طويلة طويلة. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، لا إله إلا الله. ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه الصلاة والسلام، يا جبريل ما لي لا أرى ميكائيل قط ضاحكا. عمرنا شفت من ميكائيل الملك المقرب عمري شو يضحك؟ وش قال جبريل عليه السلام؟ قال إن ميكائيل لم يضحك منذ خلقة النار، لم يضحك منذ خلقة النار، مع أنه ليس معنيا بدخولها عشاء، هو ملك من الملائكة المقربين، عموم الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف بالملائكة المقربين ومنهم ميكائيل عليه السلام؟ ومع ذلك لم يضحك منذ رأى نار جهنم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله ولما استمتعتم بالنساء على الفرش. معاشر الأكارم، قال ربنا عز وجل في هؤلاء القوم في غزوة تبوك، في هؤلاء المنافقين الذين قالوا للمؤمنين لا تنفروا في الحرب، رحمتم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحرارة لا تنفروا في الحرب، رد عليهم ربنا فقال، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وكذلك ينبغي أن تكون حجة لنا اليوم هذه العبارة القرآنية العظيمة. يقول كونك رح نسجد كذلك فتسخنا